بشوف أمور كلمت قلبي فيها من سنين. فاكر في يوم همسك يقول أنا راجع تاني وهنهض ملايين. مع الله ضيعت انا فرحتي مني